إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.